لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، تعددت التفسيرات واختلفت الأسباب، والواقع واحد والنتيجة واحدة: يشكو الناس من غلاء الأسعار وشدة الأحوال، ففريق يلقي بالتبع واللائمة على الحكومات، وفريق يجعلها بسبب الفساد والمفسدين، وفريق ينظر إليها على أنها مؤامرة على الدول الإسلامية كمصر والمملكة وغيرها، وفريق يرى العلة في الشعوب، وتأويلات وتفسيرات أخرى كثيرة. وكما قلت، تعددت التفسيرات والواقع واحد، ولا مانع من حدوث ذلك كله أو بعضه، ولكن مع كثرة التأويلات والتفسيرات لا ينبغي أن نشغل بها عن إصلاح الواقع، لا بد أن نقدم شيئا وأن نأخذ بأسباب تغيير الواقع وإصلاح الحال. لو ظللنا نتكلم، بل ولو ظل الناس يتكلمون إلى قيام الساعة، فما فائدة الكلام؟ ما أسهل الكلام وأيسره، الكل يحسنه، والمقاهي وصفحات الفيس امتلأت وتكدست به. أما نحن فنريد حلا. ما أسباب تغيير الواقع التي لا يختلف عليها اثنان؟ ما مفاتيح زيادة الرزق؟ هذا ما سيدور اللقاء حوله بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، هناك سبب كثيرا ما لفت القرآن أنظارنا إليه وأرشدنا إليه وحثنا على الأخذ به، وهو من الأسباب التي لا يختلف عليها أحد من أهل الإسلام في كونه من أعظم أسباب تغيير الأحوال وإصلاح الواقع. تأملوا في الآيات التي سأذكرها. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذه الآية تبين أن الناس إذا حل بهم البلاء ونزل الضر وكانت بأساء، فإن المطلوب منهم هو التضرع. طيب، ما سبب البأساء؟ هل ذكرته الآية؟ أيا كان السبب، المطلوب والذي يلفت القرآن النظر إليه أن هؤلاء كان عليهم أن يتضرعوا، أن يتذللوا، أن يتمسكنوا لله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم أسباب إصلاح الحال وتغير الواقع، التذلل لله تعالى، الرجوع والإنابة إليه، بغض النظر عن سبب البأس وسبب الشدة التي هم فيها. الآية الثانية، وهذه يعني ليتنا إخواني ننظر إلى الآيات ونفهم أنها من كلام الله، ونحن نفهم ونعي أنها من كلام الله، لأن بعض الناس قل تعظيمهم لكتاب الله وكلام الله. إذا كان نص من قانون، وإذا كانت نصيحة من حكيم، وإذا كانت يعني دراسة لخبراء، تجد الناس يعضون عليها بالنواجز ويعتنون بها وينشرونها ويكثر النقاش حولها. وأما إذا ذكرت آية فإن البعض ربما يعني لا يوليها شيئا من الاهتمام، يعني احنا عارفين وهذا كلام لا يتعامل مع القرآن هكذا، وإنما ننظر إلى القرآن كأطواق نجاة، من أخذ بها فعلا وطبقها نجاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. النص الثاني، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، وانظر بلام التوكيد، لفتحنا عليهم بركات، بهذا التنكير، يعني هي كثيرة عظيمة وليست بركة واحدة، جمع ومنكر، لفتحنا عليهم بركات من أين؟ من السماء والأرض. لكن لما لم يقع ولم يحدث ذلك منهم كانت العقوبة، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. النص الثالث، وانتبهوا، قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ما قال الله عز وجل ولو أنهم قالوا، ولو أنهم وعظوا، وإنما قال ولو أنهم فعلوا. إذن يلفتنا القرآن إلى الفعل، إلى العمل، إلى التطبيق والتنفيذ. من منا يعرف السنن ولا يطبقها؟ كم من الناس يعرف سننا ولا يطبقها؟ لا أتكلم عن فرائض، فبعض الناس مثلا ربما يذهب لعمل من الأعمال لا يشك في كونه محرما، أو يعقد عقدا من العقود المحرمة هو يعرف ذلك، أو ينام عن فريضة من الفرائض كصلاة الفجر مثلا وهو يعرف خطر ما يفعل، بغض النظر عن أو يعني بخلاف من يتهاون بالسنن ويرى أنها ربما لا أثر لها في تغيير الواقع وإصلاح الحال، وهذا خلل كبير بلا شك، لأن الله عز وجل قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ثم قال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نص أخير، وهناك نص أخرى لكني اجتزأت هذه فقط. قال الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا، تأمل في التعبير القرآني، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه نصوص صريحة واضحة تدل دلالة أكيدة على أن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح الحال مع الله مع الأخذ بالأسباب الأخرى لا إشكال، ما تعملش انت بقى مشكلة من لا مشكلة، وإلا التعارض بين الإنسان ينيب ويرجع ويتوب ثم يعمل ويجتهد ثم يمنع الفساد ثم ينصح الناس بالعمل بالشرع ثم ينصح الناس بتطبيق العدل، لا إشكال، لكن هذا سبب لا يختلف عليه اثنان، أن الهداية والإنابة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب إصلاح الدين والدنيا وإصلاح الأحوال والبركة في الرزق والعمر وصلاح الأولاد وحفظ الذرية ونحو ذلك، كلها ثمرات عاجلة لمن أطاع الله عز وجل. إذن طاعة الله عموما هي أعظم سبب لتحصيل الرزق وزيادته والبركة فيه. ثم أذكر مفاتيح مختصرة سريعة لمن أراد أن يكون عمليا وأن يأخذ بأسباب ووسائل عملية لزيادة الرزق. إذن هذه قاعدة كلية ذكرتها أولا، وهي ضرورة التضرع والإنابة والتذلل والتمسكن لله سبحانه وتعالى، وأنه من أعظم أسباب تغيير وإصلاح الأحوال والأوضاع. ثم بعض المفاتيح التي أتى ذكرها في القرآن والسنة، وإشارة صريحة واضحة إلى أن من أخذ بها تغير حاله بإذن الله تعالى. أول هذه المفاتيح كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، وانتبهوا للكلام، ما أقول الاستغفار وإنما كثرة، وهذا أيضا لفتنا أو لفت نظرنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كثيرا. تخيل كده الصحيفة وأنت قد أمسكت بها يوم القيامة، الصحيفة بتاعتك في مثلا فيها كم استغفار، لو فرضنا الله أعلم بهيئة الصحيفة الأسطر مثلا مكتوب فيها الأعمال، النهاردة مثلا هو يوم الحد 24 ربيع الآخر 38 هجرية، استغفرت كم مرة؟ خلينا نتصارح، ربما يكون يعني أحسننا حالا اللي هو جاب المية بتوع أذكار الصباح، ده يعتبر يعني ممكن نقول يعني من أولياء الله. طيب والمجلس الواحد فيه كم مرة استغفار؟ شوف احنا قعدنا مثلا من بعد الفجر لحد دلوقت قعدت كم مجلس، وكل مجلس كم مرة استغفار فيه، وشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة استغفارا، 70 في المجلس الواحد. طب هو اتكلم قد ايه؟ وانت جربها كده اللي انت تعملها، اللي انت في المجلس تستغفر 70 مرة، يبقى هتتكلم ازاي؟ اذا حينما نسمع طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هذا نجده مخالفا حقيقة للواقع، لان الواقع خلاف ذلك. فاذا تعالوا نقطع الشكوى بالعمل، يعني عايزين نقول كده بالعامية نبطل نشكي ونشتغل، كفاية شكوى، لأن الشكاوى مش هتجيب نتيجة، مش هتغير حال، مش هتصلح دولة. تعالوا لنعمل. وزي ما قلت مفيش تعارض بين إنسان يكتر استغفار وياخد بأسباب تانية، عشان مفيش حد يتهمنا بالدرواشة يقولك شوف السلفيين البلد رايحة والواقع سيء ويقولك استغفروا الله. طب وإيه التعارض يعني؟ هو أنت هتعير الناس إنها لما تبقى في شدة ولا في ضنك ترجع لربنا؟ يقولك ده رجعوا لربنا لما الأحوال، لما العزم يروحوا فيه، يروحوا فين؟ طيب يعني يقولك البلد رايحة على فين؟ لا وصلت خلاص انزل. البلد رايحة انت اللي رايح على فين؟ انت حاسب نفسك وشوف احوالك انت ايه مع ربنا، احوالك ايه مع الصلاة، احوالك ايه مع العبادة، مع الاستغفار، وخد بالاسباب اللي انت عايز تاخدها بقى، المشروعة التانية مفيش اي مشكلة التي تؤدي الى اصلاح الحال والواقع لا مانع، طبعا بخلاف المسالك الممنوعة التي نبهنا ونوهنا اليها وانها لا تأتي بثمرات ولا تصلح واقعا. كثرة الاستغفار، قال الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه الثمرة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نلاحظ إيه على الآية؟ أن الثراء ليس فقط على المستوى الشخصي بل المستوى الشخصي والمجتمعي. شوف الآية بتقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الذين يشكون قلة المطر وجفاف الزرع والضرع استغفروا الله. الذين يشكون الحرمان من الذرية والإنجاب أو قلة الأولاد استغفروا الله. الذين يشكون قلة الأموال وكثرة النفقات استغفروا الله. الذين دهمتهم الأزمات وضاقت عليهم الأرض بما رحبت استغفروا الله. يا معشر الحكام ويا مسؤولين ويا أيها الشعوب استغفروا الله. لو أننا أطلقنا هذا الشعار وكأنها كما يقولون حملة، ما المشكلة في ذلك؟ لو أننا دعونا الناس لكثرة الاستغفار، ما الضرر الذي سيعود على البلاد؟ مش أولى من الكلام الكثير؟ مش أولى من صفحات الفيس اللي عمالة فيها هراء وسب وشتم ولا يعود ذلك على الناس بخير ولا نفع؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي الله به البلاد والعباد ويمددكم بأموال. انظر للأسلوب أيضا التنكير، أموال متنوعة مختلفة وبنين، يكثر أموالكم وأولادكم ويجعل لكم جنات بالتنكير أيضا ويجعل لكم أنهار. قال الحسن خذ هذه القاعدة، من استبطأ الرزق، يعني استبطأ تتأخر، ممكن بقى يكون الرزق ده مرتب وممكن يكون رزق حر، لأن بعض الموظفين حاطط بطنه وطيخة صيفي أصل آخر الشهر جاي المرتب، والله ممكن كل حاجة تروح صح؟ ما تطمنش قوي كده، في عشية وضحاها ممكن ما تلاقيش بلد ولا تلاقي دولة، ربنا يسلم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. لكن مع الأخذ بالسبب احذر أن يلتفت القلب للسبب وأن يعتمد عليه، خلي توكلك على ربك مسبب الأسباب سبحانه. من استبطأ الرزق فليستغفر الله، من استبطأ الرزق فليستغفر الله. قال ابن كثير أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. انتهى كلامه رحمه الله. قال بعض العلماء حدث في مصر أن أحد الأثرياء الصالحين لم يجد سبيلا في فترة من الفترات لري الأرض، كان رجل ثري وغني وعنده أرض كتير وحصل جفاف فلم يجد سبيلا لري الأرض وكاد الزرع يهلك ويصبح حطاما، فماذا فعل؟ طبعا ناخد بالأسباب، إيه الأسباب المتاحة عنده؟ إيه الأسباب؟ فلوس، ها؟ ما تتكلموا بالله عليكم، ما اقول لكم اتكلموا تسكتوا. صلاة الاستسقاء ايه كمان؟ هيشتري مية معدنية مثلا؟ ها؟ المتاح لا غير الدعاء. انا بقول ايه المتاح اللي يعمله؟ ها يجيب ترم يعمل اللي يعمله، مفيش تعارض خالص، اعمل اللي انت عايز تعمله. لكن في تعارض ان هو مع كده يستغفر، مفيش تعارض خالص. فجلس الرجل في مزرعته الفسيحة وقال: اللهم إنك قلت وقولك الحق، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وها أنا ذا يا ربي أستغفرك راجيا أن تفيض علينا من رحمتك. وأخذ في الاستغفار. لم تمضي سوى ساعات معدودة حتى تلبدت السماء بالغيوم ونزل المطر مدرار، استجاب الله سبحانه وتعالى له. ويروى كذلك في القصص المعاصرة، الشيخ الدرويش رحمه الله من علماء المملكة، أنه كان عند بعض أصحابه أصحاب المزارع، فقحطت الأرض وجف المطر أو قل، فجلس مع هذا الصاحب وجلسوا يستغفرون الله عز وجل، فنزل المطر. فلما خرجوا ونظروا إلى المزارع المجاورة لم يجدوا فيها مطرا، المطر كان نزل بس فين؟ مزرعة بتاعته بس. وده وارد في السنة في حديث إيه؟ اسقي حديقة فلان. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يأمر الملك، لما يأمر السحاب اسقي حديقة فلان، يعني السحاب جاي له الأمر من الملائكة انه يسقي ايه بس حديقة فلان ده. طب الحدائق التانية ما قدرش ليه، لسبب او لآخر. اذا انت حينما تشتغل بالاستغفار وتكثر من التضرع والإنابة وتغير الأحوال، خد بالك من حاجة مهمة، الموضوع مش لسان بس، ما هو استغفار والسجاير في جيبه وهو بيطوف حوالين الكعبة وبيزاحم على الركن اليماني، فعلبة السجاير وقعت فوختها وحطها تاني في جيبه. طب هو اصلا رايح ليه يعمل عمرة؟ مش رايح يتوب؟ يبقى اللي رايح يتوب ده يبقى ما يبقاش واخد اسباب الذنوب معاه، خدت بالك ان هو فعلا ما يبقاش عازم على الذنب، ما يبقاش هو عمال يقول استغفر الله وحاطط الشاشات في بيته وشغل افلام ومسلسلات، وهو في المسجد بيصلي ومراته وعياله بيتفرج، فين الاستغفار؟ الاستغفار معناه ان انا ابدل الحال السيء، حال المعصيه لحال طاعه، فيبدل الله حالي من الضنك والشده الى السعه. فاهمين يبقى انا حينما ابدل حالي مع الله واغير يغير الله عز وجل حالي. لكن انا زي ما انا، والشاشات في البيت والشيشة ورا الباب خدت بالك، والمعسل حطه مش عارف فوق التلفزيون، طب وبعدين؟ ما انا عارف مش دي كلها الذنوب، ما تقولش ما انت بتجيش، ما انا عارف ما فيه ذنوب تانية، بس انا بتكلم ان كل واحد مننا عارف عيبه ايه وذنبه ايه. ايه المنع اللي انت تتوب؟ ايه المنع اللي انت تستغفر؟ وايه المنع اللي انت تتضرع؟ والله يا اخواني اصحاب ملايين بين عشية وضحاها جالهم شلل وبقوا في المستشفيات، هي مصيبة واحدة خدت اللي وراه واللي قدامه. اوعى تغتر بفلوسك واللي انت عملته، والله ما فيش اصحاب ملايين ومليارات، مش هنقول ناس بتلعب في فكة زي حالتنا كده الحمد لله، يعني ناس اصحاب ملايين فعلا، وهي كارثة واحدة مصيبة واحدة كل اللي وراه واللي قدامه راح، شقى السنين كله راح بين عشية وضحاها. اوعى تعتمد على السبب وتلتفت للمال والرزق، وانت ابن الحاج فلان وسيب لي اطيان والله كل ده يروح في لحظة. عشان كده مهما كان عندك لازم علاقة قوية بالله، تضرع. العلاقة القوية بالله دي هتنفع في السراء وفي الضراء، سواء كان الانسان ربنا موسع عليه يبقى سيعرف حق الله في ماله هذا لا يغتر ولا يضره المال بإذن الله، وسواء كان في الضراء والشدة فإنه سيصبر، يجد من الإيمان ما يدفعه للرضا عن الله ويجعله يرضى عن ربه سبحانه. نفس الرسالة تتكرر على لسان نبي الله هود عليه السلام حينما قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم إيه؟ قوة إلى قوتكم. وده معنى تاني مهم، مع برضو كتر شكاوى الناس من كتر الأمراض والآفات والفيروسات وإلى آخره، في سبب برضو مهم جدا من أسباب تحصيل القوة وزيادة القوة، هو كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. هذا واضح جدا في هذه الآية: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. إذا تاب العباد إلى الله واستغفروا وأطاعوا وتركوا ما هم عليه من العصيان. عشان ما حدش فهم ان احنا بنقصد استغفار باللسان وخلاص، لا، مع ترك ما هم عليه من العصيان. ايه النتيجة؟ كثر الله رزقهم وأسقاهم من بركات السماء والأرض. استغفروا ربكم عما مضى ثم توبوا إليه، يعني فيما تستقبلونه. ما يبقى ثابت إيه الآية؟ اللي فات واللي جاي. امرأة تقول وتحكي أنها تأخرت عنها الذرية لعشر سنين أو 15 سنة. في خلال المدة دي لفت على الأطباء، امرأة كويتية، انت عارف أهل الخليج ناس أثرياء أغنياء، داخل الكويت وفي أوروبا ولم تأتي بنتيجة. في أحد الأيام وهي في مجلس من مجالس العلم سمعت الحديث عن الاستغفار وأثره وفضله فلزمته وداومت عليه 6 شهور وحملت. 6 شهور وحملت المرأة بفضل الله تعالى. ويمددكم بإيه؟ بأموال وبنين. هتقول لي طب ما فلان برضو قاعد كده بس ما جالوش. خلاص، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. خلاص، هو شاء ذلك. يبقى مع التوبة والاستغفار والإنابة سواء جالك الذرية أو جالك الرزق هيبقى خير أوي وكويس، ما جاش هيبقى عندك صبر ورضا عن الله سبحانه وتعالى. ويزيدكم قوة إلى قوتكم. اربط هذه الآية بحديث علي وفاطمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن الرجل يتعهد أهله ويتعهد أولاده حتى لو كانوا كبروا واتجوزوا، وحتى لو كانوا أهل صلاح. نعم، من النساء دلوقتي زي أو غير دلوقتي زي فاطمة رضي الله عنها؟ مين؟ مفيش. ومع ذلك كان يأتي ويقول لها ولعلي: ألا تصليان؟ مش الفجر بقى والظهر والعصر، لا، ألا تصليان إيه؟ قيام ليل. ألا تصليان؟ مع أنه لو قال لهم قوموا صلوا، بس النوافل ما فيش فيها أمر. أقصد أنت ما تجيش لابنك مثلا ما بيصومش 2 وخميس تعلق تقول له ما صمتش ليه؟ هو ده مش فرض عليه. يبقى استعمل هنا ترغيب وترهيب، تمام؟ فألا تصليان؟ فسيدنا علي قال: أنفسنا بيد الله. ده بيتكلم وبيرد: إن شاء أن يقيمنا أقامنا يا رسول الله. شوف الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قاعد يضرب على فخده ومشى وسابه. معايا؟ في ليلة من الليالي بعد أن أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، لأثر عمل البيت في يدها. أنا عايز أقول للإخوة وقلتها لكم بين قبل كده، مسؤول من المسؤولين أو واحد اتحط في مركز مسؤولية، مثلا بقى نائب مجلس شعب أو بقى وزير أو بقى محافظ، خلال 2-3 سنين بيحصل حد يقول لي كده في حياته يعني بعد ما تولى؟ ها؟ بيعلى لوحده؟ ايوه، بعياله بكل ده، وممكن بمحافظته، ممكن كمان بمحافظته، خدت بالك؟ طيب، بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهاش خدام، تخيلين المشهد. طب والنبي بيجي له سبي قد ايه واسرى قد ايه؟ طب ما يديها واحد، صعبه. فاتت تطلب خادما فقال: لا والله لا اعطيك وادع اهل الصفه تطوى بطونهم من الجوع. شوف المقاييس والقواعد. اهل الصفه فقراء الاسلام اللي هم في المسجد، ما لهمش ولا ماوى ولا بيت ولا غيره. فهي تطلب خادم، قال لها: مش حديكي واهل الصفه بيناموا جعانين، يبقى مين الاولى؟ هم الفقراء دول. طب ده بنته. لا، ما فيش. حتى شوف المعاني دي لو طبقت في واقعنا يا اخواني، مش بقى الواحد بيبقى داخل على المنصب ده فاتح كرشه او كده عايز ايه يلحق قبل ما ايه قبل ما يمشي، لان الدين غاب عن كثير من الناس. لذلك وجدت الفساد حل محله، فساءت الاحوال ولا حول ولا قوه الا بالله. قال: لا اعطيك وادع اهل الصفه تطوى بطونهم من الجوع. الحديث البخاري. طيب، مع ان هو ما عطاهاش وهو عنده، بس هو شايف ان ده يتحط في مكان تاني اولى، ارشدها الوصيه مهمه جدا وسهله جدا اللي احنا كلنا نطبقها، اللي هي ايه؟ حد عارف؟ تمام. مين اللي عملها امبارح يرفع ايده؟ ادي واحد التسبيح قبل النوم. عرفتوا بقى الخلل فيه؟ بصوا على نفسكم. ما انا زي نبص على نفسنا عشان تعرف كم واحد بس. طيب وبعد برضو عمالين لسه نشتكي من الاحوال والقلة كذا وكذا. طب ما تشوف يا عم، وأزمة سكر وأزمة الله أسباب كثير. احنا الناس اللي جاية متأخرة اللي يفكروني تبع الحكومة او اخد بالك بقى اللي يجوا يبوضوا عليا وانا نايم، اخد بالك. فالشاهد ان الواحد كان بيتكلم كل ما ينزل مكان يتكلم وينفع كده والبلد والأحوال، اخد بالك. فشافوا جايله في المنام بيقرص ودنه، اخد بالك، يعني ايه اسكت احسن. فالمهم ما سكتش، فالمره اللي بعديها جوله بالبوكس في المنام برضه. عشان ايه؟ حقيقي، وهو قاعد معاكم دلوقتي وكان بيحكي لي. فبقول لك يعني ربنا يعافينا والمسلمين. فقال لهم يعملوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما تاخذوا المضجع بتاع اذا اخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، احفظوا بقى، واحمد الله 33، وكبر الله كم؟ 34، فذلك خير لكما من خادم. ده مين اللي بيقول خير من خادم؟ بتصدق انت بقى، يبقى تطبق بقى، يبقى هتلاقي نفسك صبحت اليوم اللي انت ذكرت فيه عندك قوة مضاعفة. لكن بقى معاك ايه؟ يعني العمل بتاعك اللي انت بتقوم بيه بقى كن اتنين بيقوموا بيه، يعني انت بقى عندك قوة وضيفت للقوة بتاعتك، قوة خادم. وإيه كمان؟ خير، خير لكما من إيه؟ بخلاف اللي نام بقى عن الصلاة وفضلا بقى عن التسبيحات، يقوم كسلان كده ومش عارف يروح الشغل ومش راضي يطلع من تحت اللحاف ومصح كده. بسبب إيه؟ بسبب أصبح خبيث النفس كسلان. عليكم السلام. بالإضافة أن السنة دي لما تطبقها، حد فاكر كم حسنة ولا مش فاكرين؟ ثوابها كم حسنة؟ 1000 حسنة. طب الناس ليه ما بتعملهاش؟ 1000 حسنة. حين انت لو قلت للشعب كل واحد هيسبح 1000 جنيه، هتلاقي الرصيد بتاعك ده 1000 جنيه. بس 1000 حسنة، تخيل في الشهر 30,000. مين بيقبض فيكو 30,000؟ انا نزلت في مكان غلط. الحمد لله، الحمد لله، ارضى بما قسم الله لك. مش فرض، لا سنة. دي قبل النوم. معنا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين برضو السبب، قال يأتي الشيطان أحدكم فينومه قبل أن يقولها. يعني الشيطان بيجي لك قبل ما تقول لي، نيمك عشان إيه؟ عشان ما تقولهاش. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد نفس المعنى، من أكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار. لاحظتوا إيه على الصيغة النبوية؟ ردوا بقى. لا، الايوه اللي هي لازمه، بس الاولانيه اكثر، مش مره وخلاص ولا لا. ايه بقى الموضوع؟ اللي احنا عايزين نطلع بعد الدرس ده، اقابلك في الشارع الاقي لسانك بيتحرك، تستغفر، يتغير ده بقى، واخد بالك. يبقى على طول دلوقتي الناس في الشوارع ماسكه التليفون، في الميكروباص ماسك التليفون، في الجامع ماسك التليفون، تليفونات لحست دماغه الناس. وفي الحمام بيدخل بالتليفون. والله صح، ما انت بفكر ايه؟ الناس دماغتها اتلحست. فيس ايه يا عم وبتاع؟ ايه يا عم، هو انت هتخش الجنة بالفيس؟ ده انت بتقعدش على القرآن زي بتقعد على الفيس. ايه يا اخي ده؟ والله في الناس في العمرة قاعدين في الحرم بيلعبوا على التليفون، بيلعبوا. وواحد مرة واحنا في عمرة رمضان واحنا بنصلي في الحرم، بقى يقعد على التليفون يكتب لحد الامام ما يركع، وما يجي الامام يركع يروح قايم راكع معاه. يعني هو بيقرا الفاتحه كان ماسك التليفون بيكتب، وكل ركعه كده يعني يفضل قاعد لما يكبر، ما يجي يركع يروح قافل التليفون وقايم يركع معاه، اخد بالك. ما انا عايز افهم ايه ده؟ احنا ليه وصلنا لكده؟ هو الغرب عايز مننا ايه؟ احنا لو اتعاملنا مع المصحف زي ما نتعامل مع التليفونات بالاهتمام، وطبعا شحن التليفون كويس الا البطاريه تفصل. لو فصلت يبقى الروح فصلت، يبقى خلاص كده هيموت. او جاب بطاريه احتياطي بقى، لا بس التليفون ده من نوع كويس. ما ايه عشان ايه يعني كل ده؟ 1500 يا عم اسكت، 1500 ده بتاع ده خلاص غلابه دلوقتي، 5000 و10000 و25، امال ايه؟ خذ الحديث من أكثر من الاستغفار، وفي رواية من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. أنت بتصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو بيقول لك أهو جعل الله له من كل هم إيه؟ يبقى أول ما يصاب الإنسان بهم يقعد يعمل إيه؟ ومن كل ضيق مخرجة. ما عندك أزمة، عندك مشكلة، ورقة مش عارف تخلصها، ظلمينك في حاجة، خد بالأسباب برضو بس معك إيه؟ الإكثار. ورزقه من حيث لا يحتسب، رزقه من حيث لا يحتسب. الحديث حسنه الشيخ شاكر رحمه الله في المسند. إذن كل شدة وكل ضيق وكل هم وغم الاستغفار وعلاجه، الاستغفار الذي يتلوه ويتبعه إقلاع عما يغضب الله سبحانه وتعالى، تغيير للحال، فيلازم أيضا تغيير الحال من الله سبحانه وتعالى بإذن الله. قال الأوزعي رحمه الله: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد. الأوزعي من التابعين. بلال منين؟ من التابعين أيضا. قام بلال بن سعد رضي رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إيه معنى ما على المحسنين من سبيل؟ يعني أنت ما تكلف بعمل وتتقنه، المدير بتاعك ملوش إيه؟ مش عندك حاجة، خلاص ملوش سبيل عليك بالمعنى البلدي كده، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. فكأن بلال بن سعد لما قرأ هذه الآية قال ما على المحسنين من سبيل، طب احنا كده بنمدح نفسنا يعني؟ لا، ده هو عايز يقول طب يا رب انت لا تعاقب المحسنين بل هم اهل للإكرام واهل للرحمة وإلى آخره، طب احنا اهل المعاصي والتقصير، طب احنا هنتوب دلوقتي يعني؟ لكنه بيطلب بقى ان ربنا يعامله زي بيعامل مين؟ قال: وقد اقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا. اللي هي لسه بقولها لكم دلوقتي، اللي أنا أقعد مع نفسي كده وأفتش في حياتي إيه العيوب وإيه الأخطاء وإيه المشاكل اللي عندي، وتوب وأقر بها واعترف وحاول أخذ بالخطوات والعلاج والوسائل اللي أنا أتركها، فتجد الخير بإذن الله. هل تكون مغفرتك إلا لمثلنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا ورفع يد. يبقى تلاحظ انه قبل ما يدعي عمل ايه؟ تاب، اقر بالمعصية، اقر بالذنب، تاب الى الله منه، ترك المعصية ورفع يديه ورفعوا ايديهم فسوقوا. وهذه امرأة تحكي ان زوجها توفي وهي في 30 من عمرها وترك لها 5 اطفال. قالت: فاظلمت الدنيا في عيني وبكيت حتى خفت على بصري ويئست وطوقني الهم. ليه؟ ابنائي صغار وليس لنا دخل يكفينا، فكنت انفق باقتصاد من بقايا ما ترك زوجي. سيب لها شويه فلوس عماله تصرف فيهم ايه؟ تقتصد بقى. وبينما انا في غرفتي سمعت من المذياع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار الحديث. قالت: فاكثرت منه ولازمته وامرت ابنائي بذلك. تقول: فما مر بنا، بتقسم بقى والله 6 أشهر حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديمة. عندهم حتة أرض فالدولة هتعمل مشروع على الأرض دي، زي ما مثلا تعرف بعض الناس بيبقى ذكي قوي فيبقى متابع الحي في إيه والدنيا في إيه، فيعرفوا إن هيعملوا مثلا موقف في الحتة الفلانية، فيروح هو يجري يشتري هناك إيه؟ محل او ارض. ليه؟ لان لما يتعمل الموقف الدكاكين اللي هناك هتحيا، خدت بالك؟ يوم يتلغى المشروع. مفيش مانع يا عم، خد بالاسباب، لكن وارد، وارد بيحصل وممكن يفلح وربنا يوسع عليه خير. فهي المعنى كده ان حصل تخطيط مشروع على املاك ليها في الحته الفلانيه دي. قالت: فعوضت عنها بالملايين، حكومه دفعت لهم ملايين. تقول: اما ابنائي فصار ابني الاول على الطلاب وحفظ القرآن كله وصار محل عناية الناس ورعايتهم وامتلأ بيتنا خيرا وبركة وذهب الهم والحزن والغم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مفتاح آخر من مفاتيح الرزق يبقى توبة، استغفار، إنابة، تذلل، انكسار لله سبحانه وتعالى، تضرع، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة اللي بيطلعش الزكاة ويطلع الزكاة، لأن الزكاة زيادة في المال ونماء وبركة وخير وحفظ وحماية، حفظ للمال من الهلكات قلت لكم قصة الرجل اللي رايح يشتكي في المحكمة الشرعية ان نزلت صاعقة من السماء فخدت 400 راس، حرقت من الغنم بتاعته 400 راس. فالقاضي يعني بيسأله سؤال، هيشوف بقى هيدوله تعويض ايه، فقال لعلك لا تخرج زكاتها، شكلك انت بتطلعش الزكاة دي، كانت عقوبة يعني ولا ايه. فالرجل وطى راسه في الارض ومشى، ده اقرار بكلام مين؟ القاضي. خلاص لعله يتوب. يبقى عشان كده بنقول توبة استغفار، كل واحد يشوف عيوبه ايه، اخطاءه، ذنوبه، التقصير اللي عندك فين، صلاة الفجر، الزكاة، الى اخره. وكل هذه الطاعات باذن الله من اعظم اسباب زيادة الرزق والبركة فيه. اثنين، بر الوالدين وصلة الارحام. لعلكم سمعتم بقصة المرأة وزوجها، دي جنبكم هنا في كفر الدوار، ان قتلوا امها عشان الذهب، يعني لسه من اسبوعين ثلاثة، اخد بالك، عشان ياخدوا كام غويشة وبتاع، فقتلوا الولية وحطوها في شوال مش عارف رموها فين، الله المستعان. فبر الوالدين لا قتل الوالدين، لا عقوق الوالدين. بر الوالدين جعله الله سبحانه وتعالى بعد الأمر بتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعدها وبالوالدين إحسان، يعني أحسنوا إليهم إحسانا. عايز أقول للشباب، الناس كتير شباب قاعدين، الكبار الغالب أبائنا ماتت ربنا يرحمهم ويحفظ الأحياء ويمد في عمرهم في الخير وفي الصلاح ويرحم الأموات، لكن كتير من الشباب أبائهم عايشين، فرصة إن باب مفتوح ليك إلى الجنة، لو مات هيتقفل الباب ده، الوالد أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهتحسن ليه إزاي بعد ما يموت، إلا طبعا في صور معينة، لكن مش هيبقى زي ما هو حي، خصوصا بعض الشباب اللي هو أساء ومات أبوه وهو عليه غاضب مثلا، هتحلها إزاي؟ فأنت إلحق من دلوقت الأمر ببر الوالدين. أنت راجل مثلا لما تيجي مثلا تركب ميكروباص فتلاقي السواق معلق حجاب أو خرزة زرقاء أو فردة مش عارف جسمك كده بينتفض، وتتقي الله وبتاع شرك، طب ما هو عقوق الوالدين كبيرة تأتي بعد النهي عن الشرك. بر الوالدين امر ياتي بعد الامر بالتوحيد. انت بتاخدها ازاي؟ انت بتقيس ازاي؟ بتكيل بمكيالين؟ انت اللي بتدرس توحيد وعقيده وراجل سلفي بقى راسخ، فين بقى بر الوالدين عندك؟ فين الاحسان للوالدين؟ معانا كده؟ شوف النهي عن العقوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر، وكررها. فاول اول حاجه قال الاشراك ايه بالله، وبعديها عقوق الوالدين. خد كمان لا يدخل الجنة عاق، عايز ايه انت هتعمل ايه؟ لا يدخل الجنة عاق، يبقى صلح الحق قبل ما ايه الفرصة تفوت. ايه علاقة بر الوالدين بسعة الرزق؟ قال صلى الله عليه وسلم من سره ان يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. اول مرة تسمعوا الحديث ده شكلكم، من سره ان يمد له في عمره. ازاي بقى يتمد في العمر؟ على تفسيرين، اللي هو ان يكون الانسان عمره 50 سنة بدون بر والدين، فلو برهما يبقى يزيد 10 سنين مثلا او اكثر او اقل، وده مكتوب وده مكتوب، يبقى زيادة حقيقية تكون كما ذكر شيخ الاسلام تيمية وغيره. وهناك تفسير اخر ان المقصود البركة في العمر، انه ممكن يكون العمر هو بس ربنا يفتح عليه في الاعمال الصالحه ما لا يفعل الا في سنين متطاوله، تلاقي ده عاش 30 40 سنه بس ملأ الدنيا علما وخيرا وبركه. انا عايزكم تقراوا، ممكن تدخلوا على النت كده وتشوفوا علاقه شيخ الاسلام ابن تيميه بامه، وفي بعض الرسائل كده كان الاخوه بعتوها رساله من شيخ الاسلام الى امه، وامه ردت عليه والرقه والعزوبه والجمال واللطف، وهو بيتكلم مع امه، وده شيخ الاسلام وحضرتك ايه؟ انت بتكلمش امك كده، بتكلمها كأنها ام جميل، والتاني بيخاطب ابوها كأنه ابو لهب. عشان ايه؟ عشان ايوه انا بقول لك ده واقع، عشان مثلا الراجل بيدخن ولا بيتفرج على مسلسلات اخد بالك، فبيكلمه بطريقه. ده ربنا قال لموسى عليه السلام وهارون فقولا له، وده واحد قال انا ربكم الاعلى فرعون، طب انت بتقول لوالدك ازاي بتكلمه والدتك؟ ده إبراهيم كان بيكلم والده هو ممن يصنع الأصنام، يقول له يا أبتي إني أخاف أن يمسك، شوف يا أبتي إني أخاف يمسك، مش تتحرق في جهنم ها، شوف الرقة. وده بيكلم واحد كافر وصانع أصنام، طب انت والدك اخبره ايه مع الاصنام والكلام؟ مفيش كلام الرئه بقى والكلام والعزوبه واللين وال... حضرتك ما تعرفش اصلا الاحتساب على الوالدين يبقى ازاي. حضرتك مفكر ان الوالد ده زي واحد صاحبك لقيته بيعمل حاجه غلط تزعق له، ممكن تشتمه، ممكن تمد ايدك، مفيش مشاكل برضه، بس انت موجود وبيضربوا ابائهم، وفي يعني اولاد شايفين ان هو بقى شيخ الاسلام وابوه ده راجل فاسق فاجر ازاي. عشان كده الموضوع محتاج يدرس، تدرس قضيه الاحتساب على الوالدين، ايه الحدود بتاعتك وانت بتكلم والدك وبتامره وبتنهاه، ايه الحدود اللي الشرع رسمها لك؟ هل في مع الوالدين تغيير باليد؟ هل التغيير باللسان ولا تغيير باللسان حدوده ايه؟ ولا الموضوع بالقلب بقى؟ اسمع وشوف الحدود اللي الشرع جعلها لك ايه. الحديث اللي عندنا: من سره ان يمد له في عمره ويزاد له في رزق فليبر والديه وليصل ايه رحمه، صححه الشيخ شعيب في المسند. قصة مشهورة جدا وكلكم عارفينها، الرجل اللي هو اتحبس في الغار وكيف كان بره بوالديه سببا لخروجه من الغار، جعله الله سببا لتحريك الصخر. يبقى انت دلوقتي حتى لو في أزمة اقتصادية او قلة مال او قلة اولاد وذرية، الصخرة اتحركت بقدرة الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، ثم جعل الله البر سببا. عارفين الولد قال ايه؟ اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما احدا لا اهلا ولا مالا. يعني ما يجيب اللبن اللي هو بتاع الحيوانات الماشية اللي بيرعاها، ما يشربش ولا اهله ولا ماله. هو المال بيتشرب ازاي؟ لا اغبق اللي هم العبيد، لان العبيد دول فلوس متجمدة اللي هم فاتى فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما حتى نام. المرعى بعد فراح بعيد، على ما رجع كانوا ناموا، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. ده ما هو ممكن يجي ويضرب أبوه برجله كده، قوم عشان تشرب، ما تستحكش، ما تستغربش. ها؟ والله خدت بالك؟ أو بعض الشباب ممكن يقولك أنا بهزر، طب هو أبوك ما سمح لك بكده؟ ولا هو بيتضرر ويتأذى من كده؟ وانا بقول للاخوه اعن ولدك على برك، مش تعينه على العقوق، خلي فيه حدود. ما فيش مانع في تبسط، بس برضه يبقى فيه حدود. وبعض الاخوه هنا برضه انا بقول الهزار يبقى له حدود. الاقي بعض الشباب يدخل وراجل قد ابوه اكبر ويمد له رجله كده، يهزه برجله كده او يعمل له كده، على ايه ده؟ قله الادب دي، ما ينفعش اللي انت تسمح له يهزر معاك بالاسلوب ده، لازم في حدود، في احترام، في ادب. فالولد البار لما لقى والده نايم ووالدته ما رضاش يصحيهم. طيب ما هو لو ممكن ما صحيهمش هروح انام، ولما يصحوا ايه؟ ويبقى كتر خيره قوي يجيب اللبن كده يحطه جنبهم. ولما لا، ما هو افرض هو صحي مثلا، انا عايز اول ما يصحى اشربه. شوف البر. قال: وان اغبق قبلهما اهلا او مالا، ومش عايز برضو اشرب أهلي أو العبيد قبل ما هم يشربوا. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. يعني أنا عايزك تشوف شوف البر بتاع الولد ده، أن يفضل شايل اللبن على إيده لحد الفجر. طب أنت بتعملها دي؟ ده أنت مش أقول لك كباية، ده بتاع تتشال على الإيد لحد الفجر. يعني تعب قد إيه ده؟ ومين شايفه؟ ها؟ من الناس؟ مفيش، لا يراه إلا الله. عشان تعرف الصدق بيعمل إيه، ها؟ مش بقى عشان يشيرها على الفيس وكله يعمل له لايك. بيربوا الناس على الرياء، إنه كل حاجة يعملها يصورها ويحطها ويروح يعمل عمرة يتصور جنب الكعبة وينشر. ليه يعني؟ يا عم ما تستر على نفسك وربنا يتقبل وخلاص. هو لازم كل حاجة نعملها نحطها على خدوا بالكم برضو. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا إيه. فهي بالضبط كده، أنت ممكن النهاردة تطلع تجيب هدية لوالدك أو والدتك لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ثم تدعو بذلك، تقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما هو فيه. هتقول لي: عملت وما فرج، وما خدت الأجر؟ أنت خدت الأجر، أنت تفعل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن بر الوالدين من أعظم أسباب زيادة الرزق والبركة في العمر وتفريج الكروبات. بعض الشباب أمه كانت عنده ست كبيرة كانت أغلى من نور عينيه. تخرج هذا الشاب من الجامعة وتعين. تعرفين دلوقتي مرتبات الشباب والتعيينات شكلها إيه؟ فعايز يتجوز ما فيش يجيب شقة، فتجوز مع مين؟ مع أمه، وكان الراتب قليل فسكن معها ويعني كان ماشي على الأد. بعد مدة فكر إن أنا أعمل مشروع تجاري عشان أوسع الرزق، فشاف محل صحصح معاه، شاف محل في موقع مناسب في مواقف سيارات وكده عشان يأجره ويجهزه ويستثمره، وفعلا بدأ يجهز المحل ده. وهو بيجهز المحل وصرف بعض المصاريف، هقول لكم كام دلوقت، لا تليفون بيتصل عليه واحد مندوب إحدى شركات العطور الكبرى، الكلام ده في السعودية، وأخبر أنه شاف المحل وعجبه المكان وعايز يشتريه دلوقتي زي ما هو كده، يعني مش هو زي ما هو على حاله، وعرض عليه 850 ألف ريال. هو كان دفع كام لحد دلوقتي؟ كان دفع 30 ألف من أولها لأخرها. هو الولد دفع 30 ألف والراجل اللي بيعرض عليه كام؟ 850 ألف. فبيتصل بالدكتور العريف يقول له أعمل أبيع، قال له طبعا بيع، ده رزق عجله الله سبحانه وتعالى إليك. وفعلا باع، اشترى فيلا واشترى سيارة، أموره تيسرت وربنا وسع عليه. وتيجي تبص في الأعمال والمسوغات، هو بره بمين؟ بأمه. كيف لا يزاد رزق عبد بر والديه وبر أمه التي أوصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا؟ ثم هو كذلك بذلك يكون قد وصل الرحم، لأن الأم من الأرحام، وهذا العبد قد استعاذت الرحم بالله من القطيعة وهو وصلها، فكيف لا يوصل؟ قال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إذا بر الوالدين سبب لزيادة الرزق والبركة فيه، لأن البار موصول من الله. كذلك صلة الرحم، وبها أختم، صلة الرحم من أسباب زيادة الرزق والبركة في العمر. قال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. مين يكمل لنا الحديث وياخد كتاب هدية؟ حديث مهم جدا، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. تلاحظ انها كلها أسباب عند الناس. ايوه انا فاهم، يعني ما عملتش مشروع مثلا ولا عملت لنا خطة 50، يعني حاجات برضو ايه اللي بيقولوا عليها دروشة، يعني معلش هما بيسموها كده، بس شوف النبي بيقول عنها ايه صلى الله عليه وسلم: معاذ الله ان تكون كذلك. صلة الرحم قولوا معاي، وايه وحسن الخلق، وايه وحسن الجوار، يعمرنا الديار. مش انتوا بتشتكوا من الاحوال المتردية؟ يعمرنا الديار ويزيدنا في الاعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. صحيح الترغيب والترهيب. خد بقى حديث عجيب جدا جدا، وبرضو أول مرة تسمعوه: وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم. حتى من الحديث، يعني إنسان بيعمل حاجة ممكن الثواب بتاعها يجي له بعد سنة سنتين بعد خمس سنين، في بقى أعمال أول ما تعملها يجي لك ثوابها على طول. منها إيه أو أكتر حاجة فيها إيه؟ صلة الرحم. وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم. أول ما توصل الأرحام ربنا يصلك مباشرة بإذن الله. خذ اللي جاية برضه: حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة. تخيل، يعني ناس إيه؟ شوف حالهم أهو. فتنمو أموالهم ويكثر عددهم. تخيلوا إمتى؟ إذا تواصلوا. اللي هو ايه التواصل؟ يعني صلة الرحم. تاني اقوله: وان اعجل البر ثوابا لصلة الرحم، حتى ان اهل البيت لا يكونون فجرة، فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا. وما من اهل بيت، كل ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما من اهل بيت يتواصلون فيحتاجون. يعني ايه يحتاجون؟ تصيبهم حاجة. طالما تواصلوا مش هيحتاجوا، طالما حققنا دي الله سبحانه وتعالى لن يتركهم. وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في العمر. صحاح الألباني: إن صلة الرحم محبة في الأهل، حتى لو هما ما يوصلوكش هما هيحبوك عشان أنت إيه بتسأل عليهم، إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في العمر. وقال أيضا: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. خد بالك بقى حاجة أختم بيها، أن هذه الصلة لا ترتبط ولا تتعلق بأن يصلوك، لأن بعض الناس لا يصلهم إلا إذا وصلوه. يوصلش أرحمك ليه؟ يقول لك ما بيسألوش فيه، بس هو ما باركليش لما ابني نجح، وما جاليش لما كنت تعبان، انت بقى ما بتعملهاش لله بقى ولا ايه؟ ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل من اذا قطعت رحمه ايه وصلها. ده النبي اللي بيقول كده، يعني مش اما هم يجوا لك تروح لهم انت كده ما عملتش حاجه، ما انت بترد. لكن الواصل على الحقيقه مين؟ اللي هو لما تقطع ارحمه هو يعمل ايه؟ بل ولو كانوا يسيئون اليك، ان ليه رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل هو قال له ما تسألش في الناس دي؟ قال: لئن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله حافظ، يعني لك من الله سبحانه وتعالى نصير ومعين. وهذا سبق ونحن نتكلم عن أشراط الساعة وعلامات الساعة تقطيع الأرحام، وسيأتي تكميل أو إكمال لهذه السلسلة. يعني يبقى أسباب أخرى ومفاتيح أخرى، من مفاتيح أيضا زيادة الرزق العدل وإقامة العدل بين الناس، كذلك العمل والكسب والأخذ بالأسباب. المفتاح الخامس: السعي في قضاء حوائج العباد. لو تيسر وجات فرصة واتكلمنا في المفاتيح اللي بقى الأسبوع اللي جاي ماشي، ما كانش وحبنا نكمل السلسلة بتاعتنا اللي هي جرعات الحب، سيكون يعني ما يقدره الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.